تأخذ هذه الزيادة دون إسراف، لأنه قد يرتكب الوالد في حق ابنته حراما بإزالة هذا الجزء فيقضي على شهوة البنت بعد ذلك مع زوجها. وكم من بيوت فسدت بسبب هذا الأمر. الأمر بعدل وإنصاف، طبيبة مسلمة تقرر والله هذه الفتاة تحتاج دون إفراط أو تفريط، وهذه الفتاة جعلها الله عز وجل هكذا لا تحتاج إلى مثل هذه المسألة، خلاص واضح يا أخوانا. ولا ينبغي بعد ذلك أن يعني نكثر في الحديث أو في السؤال عن هذه المسألة، لأن الحقيقة أنا بخاف جدا من كثرة الأسئلة في مثل هذه الأمور، لأنها بتنم عن خلل في ثقة كثير من المسلمين بكلام أهل العلم والدين. صحيح أنا أعذر كثيرا من الناس لأنهم يسمعون مثل هذا الكلام المناقض من أناس يشار إليهم بالبنان أيضا على أنهم من العلماء. لكن الذي أود أن أقول كما قال ابن عباس، الحق عليه النور، أسأل الله أن يجعلكم من أهله. الحق عليه النور أبلش. يرى الشافعية وكثير من العلماء أن الختان واجب في حق الرجال والنساء، وواجب على الرجال ومكرمة للنساء عند أحمد وعند الأحناف ومالك ومالك وهو سنة للرجال والنساء، وعند الأحناف ومالك هو سنة للرجال والنساء، ولكل أدلته، والراجع أنه لم يكن دليل صحيح يدل على الوجوب. ماشي جميل. والمتوقف السنة كما في حديث خمس من فطرة إلى آخره. يعني أقولنا هذا ما بفضل الله ذكرته، لأنه لو كان الأمر الوجوب يبقى فيش مسألة العرض على الطبيبة تقول أو لا تقول. لو كان الأمر الوجوب يبقى مسألة العرض على الطبيبة لا معنى له. هذا ما ذكرته الحمد لله. أخ أرسل رسالة يقول فيها: فضيلة الشيخ، هذه قصاصة من مجلة عروض اليوسف تقول أن النقاب حرام والمنقبات عاصيات، فما قولكم وما ردكم على ذلك؟ فأنا طبعا الحمد لله عز وجل رددت على هذا الوباء في شريط كامل بعنوان تحذير الأحباب ممن حرم النقاب، ولا يتسع الوقت للكلام عن هذه المسألة الآن، وذكرت فيه سيلا من الأدلة، فأرجو لمن أراد أن يرجع إلى الشريط وهو موجود ولله الحمد. طبعا رأينا في هذه الأيام الماضية يعني حملة رهيبة جدا في حوالي 160 كتاب، تعرضت كل هذه الكتب بلا استثناء، وأنا قرأت، مش هقول كلها، قرأت فقرات كاملة من بعض الكتب بعيني، فقرات ورب الكعبة لو قرأها أفسق أهل الأرض ممن ينتسبون إلى الإسلام لكاد قلبه أن ينخلع. والله لست مبالغا، كلمات تسب الله سبا واضحا، وتسب النبي سبا واضحا، وتسب الصحابة سبا واضحا، في كلمات جنسية فاضحة، والله يتورح حشاش أن يقولها إن ضاع عقله. كتب مطبوعة في الأسواق، حملة رهيبة جدا نراها الآن باسم حرية الفكر وباسم المدنية والحضارة، وهذا ليس فكرا بل هو عفن وقذارة. سب الله فكر، سب النبي فكر. والله لو سب زعيم دولة لا أقامت دولة ولم يقعدها، والله لو سب ابن زعيم دولة ليقيم الدولة ولن يقعدها، لكن يسب الله، يسب النبي، يسب الصحابة، وبعد ذلك يقال فكر بحالة وعفن. لابد أن نصل إلى هذه الحرب وخطرها، إنها حرب إسقاط الرموز كما ذكرت قبل ذلك. لابد أن ينتبه إليه شبابنا، لابد أن نصل إلى هذه الحرب وخطرها. الحرب الآن يا إخوة أصبحت حربا على الثواب، على ثوابة هذا الدين، على أصول هذا الدين. كلنا نرى مثل هذه الحرب، النقاب، الحجاب، اللحية، عدم اللحية، الثوب الطويل القصير، نرى حربا على الأحكام، على الفروع، على الجزئيات، لكننا نشهد الآن حربا على الأصول، على ثوابة هذا الدين، على رب العزة، على النبي محمد، على الصحابة. ماذا يراد بعد ذلك؟

ومشهد الاخوات اللائي يرتدين النقاب ويرتدين الزي الاسود هذا المعلوم باحجام وكميات رهيبه جدا. تاتي الافواج تلوى الافواج من الاخوه والاخوات على المسجد كم طابق والشارع على مرمى البصر. فقال الرجل قوله الخبيث، قال: يا خبر السود. هكذا يقول الصحفي: يا خبر السود، ده انا بقول ده الدقون خلصهم، ده هم بيطلعوا من جحورهم زي النمل، كل ما فوق يخلص يجي غيره. ايه ده؟ ولا ومن تابع منكم بعد ذلك افرد هذا السم في مجلته، تكلم عن هذا وذكر هذا الذي ذكرته الان. فاذا يعني هؤلاء والعياذ بالله يرقصون رقصة الموت حينما يرون هذه المشاهد التي تسعد كل المؤمنين وتؤلم قلوب المنافقين. فكلما ازدادوا حربا على الله وعلى رسوله وعلى ثوابت هذا الدين كلما ازداد شبابنا تمسكا ولله الحمد، وكلما زادنا هذا البلاء حبا لدين الله وحبا لرسول الله وحبا للأطهار الأبرار لأصحاب النبي المختار. ونحن نود أن لو علم كل هؤلاء من اللادينيين المجرمين أن الإسلام لا يقوى إلا بالمحن، نعم، وأن الصف لا يمحص إلا بالفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا تزيدنا هذه المحن والفتن والابتلاءات الا ثباتا على دين الله، والا صبرا على المحن والفتن والابتلاءات، والا ثقه في دين الله عز وجل وثقه في وعد الله بنصره هذا الدين رغم كيد الكائدين. فيا ايها الشباب اود ان انبه لامرين: الاول الا تزيدنا هذه الفتن الا ثباتا، وان نقف على خطر هذه الحرب التي تنال الان اصولها وثوابت هذا الدين وثوابت هذا الدين، وأن أنبه أيضا إلى أنه ينبغي ألا ننظر وأن نقرأ هذا ويمضي أحدنا ويهز كتفيه وكأن الأمر لا يعنيه. لا، بل يجب علينا أن نذب عن الله، عن دينه وعن رسول الله، عن سنته وعن أصحابه بكل ما نملك، إن استطعت بكلمة برسالة بمكالمة بكل ما تملك، ذب عن دين الله وعن دين رسوله وعن عرض أصحابه رضوان الله عليهم، ودعونا من هذه السلبية التي قتلت الأمة وأماتتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، بالضوابط الشرعية المعلومة التي فصلناها مرارا وتكرارا، بحيث ألا يترتب على إنكارك للمنكر ما هو أنكر من المنكر ذاته. فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك مولاه. فاء يقول: فضيلة الشيخ، أنا شاب في المدينة الجامعية ومعي في الفرقة زميل لي متعلق بالأغاني، يستمع ليل نهار إليها وأنا لا أطيق سماعها خوفا على ديني، وحاولت أن أنصحه بعدم سماعها ولكن بدون فائدة، فما نصحكم وماذا أفعل؟ جزاك الله خيرا. شكر الله لك هذا الحرص، وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياك وإياكم جميعا على الحق. لكنني أقول بداية: اجتهد ولا تمل من أن تذكره وأن تلح في تذكرته بالله عز وجل، وأرجو أن لو دعوت زميلك هذا إلى مثل هذه المحاضرة ليجلس بين إخوانه من شباب الجامعة ليسعد بهم، فإن الله يفتح على العبد في مجلس العلم من الفضل والخير بما لا يفتح به عليه دونه. بركات مجلس العلم من الملائكة وتنزل السكينة والرحمات، والله جل وعلا يذكرنا الآن في من عنده. مجلس العلم له بركات يا إخوة لا تغني عن الشريط أبدا. صحيح ممكن تسمع الشريط، لكن بركات مجلس العلم لا يستغنى عنها أبدا. احضر ملائكة سكينة رحمات يذكرك الله، انما في الشريط مش مجلس علم، انت بتتعلم، لكن لا يمكن ابدا ان ينسحب على سماعك للشريط ما ينسحب على ما اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس العلم. فانا اتمنى ان تدعو اخانا هذا الفاضل الى مجلس العلم، ويا حبذا لو اسمعته هذا الجواب. فنقول له يعني مرحبا بك ايها الاخ الحبيب، وهل تنبهت وتذكرت الى ان اقرب غائب ننتظره جميعا هو الموت؟ فالى متى؟

أسأل الله جل وعلا أن يهدي رجالنا ونساءنا. وأنا لا أخفي الحقيقة، ساعات امرأة يعني تخرج زوجها مش من يعني راجل، وكل شوية تقول له طب لو أنت راجل طلقني. أنا طب راجل لازم أطلقها، كل شوية ما تزعل تقول له طب لو راجل طلقني. أنت تقول كلام. فالحقيقة المرأة يعني أنا أتصور أن كثيرا من النساء يتحملن وزرا عظيما إذا ما تلفظ الزوج بلفظ الطلاق. رجل لو دخل إلى رجل المرأة يعني هادئة، يعني تستقبل زوجها وتنتظر زوجها، يا أخي دعك من الماديات، دعك من الماديات، والله لو كانت تعيش في غرفة واحدة نظيفة وحطت عد بخور واستقبلت زوجها بقميص يا شيخ فقير بعشرة جنيه بس نظيف ومطيب، وهي تستقبله بأعظم ألوان وأنواع الصوت ألا هو الماء، مغتسلة نظيفة يعني مبتسمة في وجهه، خلاص والله لو وضعت له بعد ذلك رغيف خبز مع طبق مش بلعب فيه الدود الشطراني هيكون سعيد. طيب سؤال من نصراني يقول: أيها الشيخ، إذا كان الله عز وجل موجودا في الكون فلماذا لا نراه؟ والجواب، وركزوا مع الجواب أول، تمنيت أن لو كان موجودا لأسأله وأقول: هل أنت ترى هذه اللمبة الكهربائية، ترى هذا المصباح؟ الجواب نعم. المصباح ده مضيء ولا مظلم؟ مضيء. لماذا؟ لأن وصل له إيه؟ تيار كهرباء. هل ترى التيار؟ وإنما ترى أثرة. فلماذا لا تنكر إضاءة هذا المصباح؟ الأمر الثاني، أنت مؤمن بأن هذا المصباح مضيء منير في الوقت الذي لا ترى فيه التيار الكهربائي الذي يوصل هذا النور إلى هذا المصباح. فإذا هناك ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، بل إنك قد ترى الشيء في أثاره واضحا جليا. ولذلك لما سئل مرة أبو حنيفة بمثل هذا السؤال وقالوا له: يا أبا حنيفة، أنتم تقولون بأن الله عز وجل موجود في كل مكان بعلمه وسمعه وبصره، قال: هذا صحيح. قال: فكيف ذلك ونحن لا نرى؟ كيف ذلك ونحن لا نرى؟ فمثل لهم في جوابه بمثل جميل وقال للسائل: هل جلست إلى جوار رجل يموت؟ قال: نعم. قال: ما الذي حدث؟ قال: ما؟ قال: ولما؟ قال: خرجت روحه. قال: وخرجت روحه وأنت موجود إلى جواره؟ قال: نعم. قال: ما الدليل على ذلك؟ قال: كان يتحرك ثم توقفت حركته. قال: إذن الروح خرجت وأنت إلى جواره؟ قال: نعم. قال: فصف لي الروح، صفها لي، أهي غازية كالدخان أم سائلة كالماء أم صلبة كالحديد؟ قال: لا أستطيع أن أصفها. قال: زعمت أنها خرجت وأنت جالس ومع ذلك عجزت عن وصفها وعن رؤيتها، أتريد مني بعد ذلك أن ترى الله خالقها؟ يعني الروح من خلق الله وأنت عاجز عن رؤيتها، أنت عاجز عن رؤية الروح وهي من خلق الله، فكيف بك تريد أن ترى الخالق سبحانه وتعالى؟ مثال ثالث، من منا ينكر أن الله عز وجل قد خلق النملة وأن النملة يتكلم؟ حد ينكر النمل موجود له لغة بيتكلم بيتخاطب؟ حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت: نملة يا أيها النمل الآية. طيب، ومع ذلك هل فكر واحد منا أن يأتي بمايك حساس جدا للتسجيل ليضعه بين مجموعة من النمل ليلتقط وليسجل حديث النمل؟ ما حصلش. ليه؟ لأنك قطعت الطمع في أن تدرك لغة النمل، إذ أنك تعلم أن رموز اللغة لم يفكها الله إلا لنبيه سليمان، فأنت قطعت الطمع في أن تدرك لغة النمل وأن تفك رموز لغة النمل. لذلك فكيف تطمع بعد ذلك أن ترى الله سبحانه وتعالى؟ لغة خلق من مخلوقاته قطعت الطمع في أن تدركها، إزاي تعطي لعقلك بعد ذلك العناء في أن يرى الرحمن؟ الله لم يهيئ عباده في الدنيا للرؤية، وإنما هيأهم في الآخرة للرؤية، فإن النظر إليه في الآخرة من أعلى درجات النعيم في جنات النعيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول ربنا تبارك وتعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. يا سلام، فينشغلون برؤية الله عن كل نعيم، ينشغلون برؤية الله عن كل نعيم إذا ما نظروا إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بحينما سئل يا رسول نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فكذلك ترون ربكم يوم القيامة. اللهم متعنا بالنظر يا وجهك الكريم. قال سبحانه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني الوجوه هذه الوجوه النظرة تنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. فالرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة، الرؤية من أجل مراتب النعيم يوم القيامة. فسيدنا موسى عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال له وإنما أراد الله بالدليل العملي أن يبين لموسى أنه لم يهيأ بعد في هذه الدنيا لهذه الرؤية الكريمة، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يا الله، آيات عجيبة جدا. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. الجبل لمجرد أن تجلى الله عليه لم يتحمل وهو الجبل، فكيف بموسى الضعيف البنية لو تجلى ربه تبارك وتعالى إليه؟ تدبر. يقول النبي كما في صحيح مسلم إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالرؤية أمرها عظيم. إذن ليس بالضرورة أن كل ما لا يرى ينكر وجوده، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل الرؤية من أجل أنواع النعيم، وهذه لا تكون إلا لأهل التوحيد في الجنة وفي أي مكان موجود. والله في الكون أسئلة يعني قد أجبت عنها الآن بنا، فالله تبارك وتعالى على العرش استوى، الله جل وعلا على العرش استوى، استوى كما أراد وعلى الوجه الذي أخبر بلا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وسأل رجل خبيث يوما إسحاق بن راهوي وقال كيف تؤمنون بإله يدع عرشه ويتخلى ويخلو منه عرشه؟ فقال يا هذا اعلم بأننا نؤمن بإله يتنزل كل ليلة من السماء إلى السماء الدنيا ليقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ نؤمن بأن الله تبارك وتعالى يتنزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. مشكلة أنك شبه يتنزل خلاص بس فيه لك جرم من علم إلى أسفل. لا يا أخي، الله ليس كمثله شيء، لا تمثل أبدا ذات الله بالمخلوقين، ولا تمثل أسماء الله بأسماء المخلوقين، ولا تمثل صفات الله ولا تشبه صفات المخلوقين. الله يعلم وأنا أعلم، فهل علمي كعلم الله؟ الله يسمع وأنت تسمع، فهل سمعك كسمع الله؟ الله يبصر وأنت تبصر، فهل بصرك كبصر الله؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد فصلت الحديث في هذا المبحث العظيم في أول دورة من دورات المعهد، وأنا أتكلم عن مبحث الأسماء والصفات. جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل لا كفء له ولا ند له ولا ولد له ولا شبيه له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله سبحانه وتعالى. أخ يسأل ويقول فضيلة الشيخ نرجو أن تبين لنا نصيحة لبيان الخطوات العملية للبعد عن الغناء. ما احنا اتكلمنا الكلام ده قديم، ما هي الشخصيات الإسلامية المرموقة انا عارف، لكن الغناء بتاعنا اللي بنسمعه النهاردة ده، راكب مرة ركنت عربيتي في القاهرة وعند محاضرة ما بعرفش اسوق داخل القاهرة، فركبت تاكس عدى عند محاضرة فلقيت راجل حط شريط اغاني، ابن الراجل اللي ركب معاك راجل يعني سني زي ما بيقولوا، يعني انكسف على دمك وغير، ما انا شايل شريط لمحمد حسان في جيبي.